أحد من رجالكم

فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا وسبحوه بكرة وأصيلا يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات

Thank you.

اللاتي